الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أشهد الله تبارك وتعالى أني أحبكم جميعًا في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قولوا آمين. أيها الأحبة الأكارم، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الموقف العجيب. الكوخ اتحرق، الكوخ ايه؟ اتحرق. ما معنى اتحرق؟ يعني ولع. يعني ايه بقى ولع؟ ايوه هي دي، شبت فيه النيران. يعني ايه بقى شبت فيه النيران؟ اتفحم. شوف، زي ما الشيخ اسعد بيقول، النار اذا شبت في شيء لا تترك اخضر ولا يابس، اخضر ولا يابس. ايوه حاج محمد، معلش يا جماعه احنا اسفين، مش هنعرف نكمل تحت الا لما الدنيا فوق تتظبط شويه. معلش يا جماعه مش عارفين نكمل تحت الا معلش، انا اسف، معلش، جزاكم الله خيرا، معلش. احنا وصلنا لفين يا جماعه؟ الكوخ ولع، احنا قلنا اول حاجه اتحرق، بعد كده ولع، بعد كده شبت فيه النيران، بعد كده اتفحم. تفحم. شوف، وصاحب هذا الكوخ، اصل الكوخ ده كان فيه واحد عايش جواه، بس الحمد لله النار أكلت الكوخ وأكلت كل ما فيه، ولكن الرجل كان سالما الحمد لله. الرجل ده أول ما شاف الكوخ اللي هو عايش فيه جواه بيتحرق، أغشي عليه، جس على ركبتيه فأغشي عليه. والله هو إيه الموضوع؟ صلى على الحبيب. هنجيب بقى موضوع الكوخ ده على جنب، احنا عرفنا أن الكوخ إيه؟ اتحرق. اللي زعلان يرفع إيده، أنا زعلان بصراحة. ليه؟ الكوخ ولع، الراجل اللي كان عايش جوه الكوخ، الكوخ ده بتاعه، عايش جواه، الكوخ اتحرق، ولع، شبت فيه النيران، أكلت كل ما فيه. فطبعا الراجل ده المكان الوحيد اللي يعيش جواه، هيعمل إيه؟ فمن هولي هذه الصاعقة أغشي عليه، ومن حقه إنه يغمى عليه. الموضوع إيه بقى؟ الموضوع إن كان فيه مجموعة من الأفراد يركبون على سفينة. إيه اللي أنت بتكملهون النهاردة ده؟ كوخ ولع والراجل يغمى عليه، وبعد كده مجموعة من الأفراد يركبون على سفينة، إيه دخل الحاجات دي ببعضها؟ صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مجموعة من الأفراد ركبوا على سفينة وذهبوا إلى مكان ما، وبينما هم يسيرون في البحر انشرخت السفينة فانكسرت، فدخل الماء داخل هذه السفينة. شوف باختصار، كثير من الأفراد غرقوا، ناس ماتوا في الغرق، وفي ناس نجوا، وكان هناك رجل من هؤلاء الأفراد أغشي عليه بس ما ماتش، أغمي عليه. طبعا أي حد بيغمى عليه في المية بينزل تحت المية ولا بيفضل طافي فوق؟ الراجل ده فضل طافي فوق كده. يقول راوي هذه القصة العجيبة الغريبة، يقول فأخذت الأمواج هذا الرجل من أهله، أخذته من أولاده ومن زوجته ومن رفاقه ومن أمواله، أخذت الأمواج هذا الرجل من كل هذه وذهبت به وألقته على جزيرة. على إيه؟ الجزيرة دي موجودة فين؟

انت ما تعرفوش حاجه. صح؟ شوف نحن معشر البشر اجهل خلق الله بعواقب الامور، ما نعرفش اي حاجه. شوف والله يعلم، الايه دي بتهزني والله، والله يعلم وانتم لا تعلمون. شوف نجاة هذا الرجل كانت في احراق بيته. لما شافوا اتحرق اغمى عليه. انت عارف احراقه هذا نجاته. المحبوبات في المكروهات والمكروهات في المحبوبات، خلي بالك. والله يعلم. تعرف من هو افضل خلق الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. انت عارف ربنا سبحانه وتعالى قال في القران ايه؟ قال له لا تدري، سوره الطلاق الصفحه الثانيه، قال له ايه يا رسول الله؟ انت ما تعرفش حاجه. ده مين اللي بيقول لي؟ مين؟ الله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، بيقول له لا تدري، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. انا عايزك تعيش بالايه دي. اي حاجه تحصل لك في حياتك افتكر موال الكوخ ده. لو حصل لك ابتلاء شديد تعلم ان الله تبارك وتعالى سينقذك وسيكشف كربك وسيشرح صدرك جل في علاه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. اصل خلي بالك، ناس كتير، احنا في عندنا ناس بتتفائل وفي عندنا ايه؟ والله انا قرات ان في اتنين شعراء ايام الثوره العارمه في فرنسا السجنوا. اتنين من الشعراء بيكتبوا شعر، شعراء. المهم هما الاتنين السجنوا في سجن واحد، في زنزانه واحده. الزنزانه دي بقى فيها كام شباك؟ شباك واحد بس صغير كده. المهم واحد من الشعراء قام قايم فنظر من الشباك. خلي بالك، المكان واحد، الشباك واحد، الابتلاء واحد، الزنزانه واحده، كل حاجه واحده. المهم قام واحد من الشعراء قام باصص فين؟ من الشباك. بس بص فين بقى؟ قام عامل كده، بص تحت ولا فوق؟ فوق ولا تحت؟ لا اهو بص كده، بص تحت. انت عارف بص على ايه؟ بص على الطين المجاور للزنزانه، ونظر الى القمامه والى المزبله فضاقت نفسه واخذ يتحسر على حاله وبكى. المهم قام قاعد يعيط. المهم قام قايم الشاعر الثاني نظر من نفس الشباك، من نفس الشباك، بس بص تحت ولا فوق؟ قام بصص لفوق، بص لفوق، نظر الى النجوم ونظر الى القمر ومنير يتلألأ، فاخذ يسبح الله تبارك وتعالى ويتفكر في عظمه الله تبارك وتعالى في هذه السماء، ثم قال لنفسه: الله الذي قدر على اخراج هذا النور من هذا القمر قادر على اخراجي من هذه الزنزانه. خلي بالك، في واحد بيتشائم، واحد ايه؟ وانت عارف المصيبه؟ مين منكم يعرف؟ اسال الله عز وجل لي ولكم تمام العافيه. يعني ايه كلمه مصيبه؟ ده حاجه تعب. تعرف لما يجي لك واحد مثلا، مش انت يعني، واحد راح لصاحب مصلحه وقال له الورشه حصل فيها مشكله، يقول له مشكله ايه؟ ويبدا يعني يتكلم معاه. انما لما يروح يقول له الحق في مصيبه في قلب الورشه، نهي الاقوى، المشكله ولا المصيبه؟ كلمه مصيبه دي كلمه تخلع، يعني من غير ما يعرف ايه اللي حصل ممكن الراجل يطب ساكت. مصيب، اصل كلمه مصيبه دي كلمه كبيره جدا. اول ما يحصل للانسان مصيبه انا اوصيه ان يتذكر قوله تعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا ايه يا رب؟ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ليه يا رب بتعمل معنا كده؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، بس كده يا رب؟ لا، ولا تفرحوا بما آتاكم. مين اللي عارف الضر؟ الضر، كلمة الضر دي كلمة وحشة ولا حلوة؟ تخيل كده واحد يصيبه ضر. تعرف سيدنا أيوب قال لربنا إيه؟ رب إن إيه؟ مسني الضر. الضر ده كلمة صعبة قوي. إيه بقى معنى الكشف؟ كشف الضر، إزاحة الضر. جزاك الله خير حاج محمد. أنت عارف ضر موجود أهو،

وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة شاء الله.